التي تذكى بالذبح أو الحيوان الذي يذكى بالذبح هو الذي يطهر جلده بالدباب. ويستدلون على ذلك بحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء في ثبوته وعدم ثبوته، وهو زكاة الأبين دباغه. زكاة الأبين دباغه فسمها ايه؟ زكاة. قالوا والزكاة لا يعبر بها إلا عن مأكول اللحم، فما ليس بمأكول اللحم لا تدخله ايه؟ زكاة. يعني انت الآن أعزك الله لو ذبحت حمار على الطريقة الشرعية يكفر بالتزكية؟ ها؟ خلاص هو غير مأكول اللحم، وبالتالي حتى لو زكيته لا يتزكى أبدا أو لا يزكى أبدا. فقالوا من هنا لكن الحديث كما قلت فيه عندي، يعني فيه عندي ضعف، وبالتالي أنا أقول بعموم الحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر إلا ما وقع الإجماع على عدم طهارته، وقد حكى ابن المنذر والنووي وابن تيمية رحمهم الله تعالى خلافا لابن حزم أن جلد الكلب والخنزير لا يطهران ولو دبغا، فاستثنى بعض العلماء ها الكلب والخنزير من العلماء اللي قالوا بمطلق الحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.